تقدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله واتصلت أرواحنا بالسماء، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي، وكانت من الآية 27 من سورة الشورى وحتى الآية 50. الحسين مني وأنا من حسين، والحسين سيد شباب أهل الجنة. نعم، نحب الحسين ونحب أبا الحسين وأم الحسين وجد الحسين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.